الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة ومجلس قراءة كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل، المعروف بالمجتبى رضي الله رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء السنة اللهم أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يلهمنا التوفيق والسداد وقوم حجتنا وسدد ألسنتنا اللهم آمين. ومع المجلس 36 من هذا الكتاب المبارك الطيب، وكنا قد توقفنا عند باب بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب تأويل قوله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وبه. لأن قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخلد قال: حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتاه رجل، حديث رقم 3445، طبعة التأصيل. باب تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وبالذي قال: اخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال: حدثنا مخرج عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اتاه رجل فقال: اني جعلت امراتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الايه: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، عليك اغلظ الكفاره عتق رقبه. باب تاويل هذه الايه على وجه اخر. وبالذي قال: اخبرنا قتيبه عن حجاج بن جريج عن ابن جريج عن عطاء انه سمع عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسل، فتواصيت وحفصة آتيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلتقل: اني اجد منك ريح مغافير. فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال: بل شربت عسل عند زينب. وقال: لن أعود له. فنزل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. إن تتوب إلى الله لعائشة يعني حفصة، وإذا أسر النبي ولا بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسل، كله في حديث عطاء. باب الحق بأهلك ولا يريد الطلاق. بلينا قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المصيصي قال: حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرنا سليمان بن داود قال: أخبرنا ابنه ابن عن يونس قال ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ساق قصة وقال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحق بالك، فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. بي لأن قال: أخبرنا محمد بن جبلة ومحمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال: حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن مالك بن كعب بن مالك عن أبي قال: سمعت أبي كعب بن مالك قال: وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث، قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، فقلت للرسول: أطلق امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل تعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحق بالك، فكوني فيهم. فلحقت بهم. وبالأن قال: أخبرنا يونس وبيل قال اخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعيد حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قال فيه اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسلها إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحق بالك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. قال فهم معقل بن عبيد الله بن قال أخبرنا محمد بن معدن بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمي عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعبا يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي ماذا أفعل؟ قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي الحق بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم فلحقت بهم وخالفه معمر وبين قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا محمد وهو بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحق بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب طلاق العبد وبيدنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خالفه معمر بن قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بن نوفل قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتق أتزوجها؟ قال نعم. قيل عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو؟ قال قد حمل صخرة عظيمة. باب متى يقع طلاق الصبي؟ وبيننا قال اخبرنا ربيع بن سلام قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي عن ابي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني ابناء قريظة انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما او نبتت عانته ترك. وبيننا قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فأنا ذا بين أظهركم. وبيننا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. وبلن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن عماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. بيننا باب من طلق في نفسه. وبيننا قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لامتي ما وسوست به وحدثت به انفسها وحدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به. وبين قال: اخبرني موسى بن عبد الرحمن قال: حدثني حسين الجعفي قال عن زائده عن شيبان عن شيبان عن قتاده عن زراده عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. باب الطلاق بالإشارة المفهومة. وبين قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: حدثنا باز قال: حدثنا حماد قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند عائشة فأومأ إليه بيده أن تعال، وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشت أيوة هذه، فأومأ إليه الآخر هكذا بيده ألا مرتين أو ثلاثة. تفضل عبد الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم آمين. يسألكم شيخنا إلى الإمام النسائي رحمه الله، قال في كتابه المجتبى: باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه. وبه قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه، ونسمع عن ابن القاسم قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الإبانة والإفصاح بالكلمة المرفوض بها إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما. وبه قال: أخبرنا عمران بن بكان قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثني شعيب قال: حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما قال؟ قال: وقال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب التوقيت في الخيار. وبه قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمران بفراقي. قال ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، إلى قوله جميلة. فقلت: في أي هذا أستأمر أبواي فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخترنه طلاقا من اجل انهن اخترنه. وبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت: لما نزلت ان كنتن تردن الله ورسوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدا بي، فقال: يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستامري ابويك. قالت: قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه، فقرا علي: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها. فقلت: افي هذا استامر ابوي فاني اريد الله ورسوله. قال ابو عبد الرحمن: هذا قدم الاول اولى بالصواب. باب في المخيرات تختار زوجها. وبه قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن اسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فهل كان طلاقا؟ وبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن عاصم قال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا.

فتقتل له أم كيف يفعل يا عاصم؟ سلي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها. فجاءه عويمر فقال: ما صنعت يا عاصم؟ قال: صنعت أنك لم تأتني بخير. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك وفي صاحبتك فأت بها. قال: سهل، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بها فتلاعن، فقال: يا رسول الله، والله لئن أمسكتها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فصارت سنة المتلاعنين. باب اللعان بالحبل وابي اللعين. قال: اخبرنا احمد بن علي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابراهيم بن عقبه عن ابي الزناد عن قاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامراته وكانت حبلى. باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه. وبالله قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله قال: سئل هشام عن الرجل يقذف امراته، فحدثنا هشام عن محمد قال: سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ذلك، وانا ارى ان عنده من ذلك علما، فقال: ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن السحماء، وكان اخو البراء بن مالك لامه، وكان اول من لعن، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم قال: ابصروا، فان جاءت بي ابيض سابطا قاضي فإن جاءت بي أبيض سابطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت بي أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. قالت: فأنبئت أنها جاءت بي أكحل جعدا حمش الساقين. باب كيف اللعان بين. قال: أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا مخرج بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن أهل ابن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهدان وإلا فحد في ظهرك. يردد ذلك عليه مرارا، فقال له: لا، والله يا رسول الله، إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق، ولا ينزلن الله عز وجل عليك ما يبرر به ظهري من الجلد. فبيناهم كذلك، إذ نزلت عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآية. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله فإنه لمن الكاذبين. فلما أن كان في الرابعة والخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفوها فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت بي أبيض سابطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت بي آدم جعد رابعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحماء. فجاءت بي أبي آدم جعد رابعا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق فيها من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن. قال الشيخ: والقضي العينين طويل الشعر العينين، ليس بمفتوح العينين ولا جاحظهما. باب قول الإمام: اللهم بين. وبين. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد قال عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا. قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. كان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سابط الشعر. وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند آل آدم خذلا كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه. قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وبعدين قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم عن ابن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ذكر التلاعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف فلقي رجل من قومه فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفر مصفرا قليل اللحم صبغة الشعر، وكان الذي ادعي عليه أنه وجد عند أهل آدم خذلا كثير اللحم جعدا قططا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه؟ قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. وبين قال: أخبرنا علي بن ميمون قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة. باب عظة الإمام رجل والمرأة عند اللعان. وبين قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سئلت عن المتلاعنين في اماره ابن الزبير وفرقوا بينهما، فما دريت ما اقول، فقمت من مقامي الى منزل ابن عمر فقلت: يا ابا عبد الرحمن، المتلاعنين يفرق بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله، ان اول من سال عن ذلك فلان ابن فلان. فقال: يا رسول الله، رايت ولم يكن عمرو ارايت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم بأمر عظيم؟ وقال عمرو: أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فأعظاه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنى بالمرأة فأعظاه وذكره فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فإذا بدأ أبو الرجل فشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ففرق بينهما. باب التفريق بين المتلاعنين. وبين قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عازرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكرت ذلك لابن عمر قال: فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلين. باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان. وبالله قال: اخبرنا زيد بن ايوب قال: حدثنا ابن علية عن ايوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امراته، فقال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني العجلين، وقال: الله يعلم ان احدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال: لهما 3. فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب: قال لي عمرو بن ديران إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به. قال الرجل: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك. باب اجتماع المتلاعنين. وبين قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عامر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر سألت ابن عمر عن المتلاعنين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك علي. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. باب نفي الولد باللعان والحاقه بأمي وابي. لأن قال أخبرنا قتادة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته بين رجل وامرأته وفرق بينهما والحق الولد بالأم. باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه. وبين قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني فزارة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى أتى ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عسى ان يكون نزعه عرق. بالليل قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزين قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني فزاره الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسودا وهو يريد الانتفاء منه. فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال فيها زود ورق. قال فما ذاك ترى؟ قال لعل أن يكون نزعها عرق. قال فلعل هذا أن يكون نزعها عرق. قال فلم يرخص له في الانتفاء منه. وبين قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا أبو حيوة حمصين قال حدثنا شعيب بن أبي بن حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إني ولد لي غلام أسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى كان ذلك؟ قال ما أدري. قال فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما لونها؟ قال حمر غر. قال فهل فيها جمل أو؟ قال فيها إبل غرق. قال فأنى كان ذلك؟ قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق فمن أجلي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز للرجل أن ينتفي من ولا أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. باب التغليظ في الانتفاء من الولد. وبين قال أخونا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال حدثنا ليس عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملعنة أيما امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله عز وجل جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. باب الحق الولد بالفراش إذا لم ينفيه صاحب الفراش. وبالله نقل أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعد بن عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش وللعاهر الحجر. وبيننا قال أخبرنا إسحاق بن مريم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبيننا قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهي. وقال عبد بن زمعة أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الورد الفراش والعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم ير سودة قط. وبين قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولاي لهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال كانت لزمعة جارية يتطئها وكان يظن بآخر أنه يقع عليها فجاءت بولد شبه الذي كانت تظن به فمات زمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة إلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ. وبعدين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عبد الرحمن ولا أحسب هذا عبد الله بن مسعود. باب فراش الأم. وبعدين قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن آمة زمعة، فقال ساعد: أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة، إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني. فقال عبد: إن زمعة هو ابن أمة أبي، ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش، واحتجب منه يا سوداء. باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه. وذكره اختلف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أمر قال: ما بيلنا، قال: أخبرنا أبو عاصم خشاش بن أسرم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال: أوتي علي رضي الله تعالى عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. قبلنا قال: أخبرنا علي بن حبيب، قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح، عن الشعبي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه نفر يختصمون في ولد، وقعوا على امرأة في طهر، ثم ساق الحديث. وبعدين قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن نجلة عن الشعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى يومئذ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر ادعوا ولد امرأة. فقال علي: أحدهم تدعوه لهذا فأبى، وقال لهذا تدعوه لهذا فأبى، وقال لهذا تدعوه لهذا فأبى. قال علي رضي الله تعالى عنه: أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم، فأيكم أصابته القرعة فهو له عليه ثلث الدية. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وبعدين قال: أخبرنا إسحاق بن هشام قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن زيد بن أرقم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة، ثم ساق الحديث وخالفهم سلمة بن قيل. وبعدين قال: أخبرنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل قال: سمعت الشعبي يحدثنا عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفع. قال أبو عبد الرحمن: هذا صواب، والله تعالى أعلم. باب القافة. وبالله قال: أخبرنا كتب قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم تري أن مجزرا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض صلى الله عليه وسلم. وبلين قال: أخبرنا إسحاق بن مريم قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجزرا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد، فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: هذه أقدام بعضها من بعض رضي الله تعالى عنهم. باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. وبالله قال: أخبر محمود بن غالب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبي عن جده أن أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره فقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. نعم، مجززة. وبلنا قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال احد اخبرني زياد عن هلال بن اسامه عن ابي ميمونه قال بين انا عند ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فقال ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فداك ابي وامي زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبه. وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عنبة فجاء زوجها وقال من يخاصمني في بني؟ فقال يا غلام هذا ابوك هذا امك فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امي فانطلقت به. باب عدة المقتلع. بأن قال اخبرنا ابو علي محمد بن يحيى المروزي قال اخبرنا شاذان بن عثمان اخو عبد انا قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن ان ربيعة بنت معوذ بن عفراء اخبرته ان ثابت بن قيس بن شماس ضرب امراته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن ابي. فاتى اخوها يشتكيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثابت فقال له خذ الذي عليك وقل لسبيلها. قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وبالله قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك. قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قالت وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. باب ما استثني من عدة المطلقات. وبين قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن الحسين بن وكر قال حدثنا أبي قال أنبأنا زيد بن حوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فنسخ من ذلك. فقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. باب عدة المتوفى عن زوجها. وبالله قال أخبرنا هناد بن السريع عن وكيع عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وبالله قال أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب قلت عن أمها قال نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها أتكتحل؟ فقال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولها ثم خرجت فلا 4 أشهر و10. وبيننا قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن يحيى بن سعد بن قيس بن فهد بن فهد 4 صحيح علي في تاء ابن قعد الانصاري وجده قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلم عن ام سلم وام حبيبه قالتا رضي الله تعالى عنهم عنهن قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تجلس حولها وإنما هي 4 أشهر وعشرة، فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة. نعم صلى الله عليه وآله وسلم. وبين قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا يقول عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرة تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد على 4 أشهر وعشرة. وبين قال أخبرنا أبو عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمد بن سواء قال أخبرنا سعيد بن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض زوجي النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر وعشرة. وبين قال أخبرنا محمد بن سعد بن رويم قال حدثنا سامي عني عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. وبين قال أخبرنا محمد بن سلمة عن حارث بن سيرين قرأت أنا عليه ونسمع لفظ محمد قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست في بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. وبين قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. وبين قال أخبرنا محمد بن قدام قال حد أخبرني جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها 23 أو 25 ليلة، فلما تعلى تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يمنعها قد انقضى أجله. وبين قال أخبرنا محمد بن قدام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد ربي بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول اختلف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها. قال أبو هريرة تزوج. وقال ابن عباس بعد الأجل أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوجه سبيعة، فقالت اتبعت وفاة زوجها بـ15 نصف شهر. قالت فخطبها رجلا فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين. قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وبين قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسلم قرة عليه وأنا أسمع اللفظ محمد قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد ربي بن سعيد عن أبي سلمة قال سئل ابن عباس عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال ابن عباس آخر الأجلين. وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة فسأل عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلم بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا، فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها. فجاءت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. نقف عند هذا الحديث. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا وجه الكريم ويرفعنا به الدرجات ويحط بنا الخطايا واجعله في ميزان حسناتنا وربعينا وأمهاتنا ومشايخنا من لا فضل علينا اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا عند حديث 3537 من طبعة التأصيل.